رجل إلى النبي الأعرج صلى الله عليه وآله وهو من أهل البادية وكان يعجبنا كلاما ويعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية يسأل النبي صلى الله عليه وآله فقال الرجل يا رسول الله متى قيام الساعة فسكت النبي حيث حضرت صلاته المفروضة فلما صلى الصلاة صلى الله عليه وآله قال أين السائل عن الساعة فقال الرجل ها أنا ذا يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله ما أعددت لها قال السيد يا رسول الله ما أعددت لها من كثير عمل لا صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله وأهل بيته فقال صلى الله عليه وآله المرء مع من أحب يقول أنس في ختام الكلام فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء أشد من فرحهم بهذا ولهذا كان أصحاب الإمام الحسين عليه السلام يتقربون إلى الله بالقرب من الأهل البيت وخاصة الإمام الحسين وقتلهم بين يديه ثم أن حب الحسين لله جل جلاله أيضا كان مثالا للقرب الإلهي من أصاب حرملا بالسهم وسقط جبدته طاح من فوق المهار للقاع يجذب ونته وقع الغبرة وركن الدين لانصاب انهدام والأرض والجو تغير ودلهام ظل يجذب ونته ويعالج برفع السهام من أحلاف استخرجه وياه ثلثي جبدته من نزع سهم القدار جبدة حسين الشهيد وقع يجذب والندى ويتعفر بحر الصعيد نظرة الحارة الدنيا ظلمة كادت تميد وجلة حس القلب والجفن سالت دمعته نادت السجاد يا ابني يا صبط خير الورى اجلس الدنيا وشوف تغيرت مدري الشجرة ما سمعها الصوت خر زادت لوعته قال يا عم ارفعي عن وجهي اضراب الخذا رفعته وشاف الشمر صدره مبنى على راكبه نظر ليها وصاح عمه استعدي للسبا صاب يا عم بجبدته حين سمعت من علي السجاد زينب هالخبر فرت بدهشة إلى الميدان في الليل تعذار والحرم كلها ورا تقول وين حسين خار ما ادري نسوان باي مكان صارت طيحته ظلت تحوم بيتامها وتدور للجبيل نوب توقع في الريح ونوب تعثر في جديد ساعة وقعت على المذبوح في الغبر جديل والشمار جات على صدره يحز برقبته نادت ودمع المحاجر فوق وجهتها تذبح ضام القبر والمال مهرم مالبتون ليش ضام تذبح عطشان ما بل جبدت بأبي داويا على الأرض قد ظل لهيب الفوت فهوت مذهوى سماء المعالي وجبال المهاد هدت رايا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين اللهم فرج عنا وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغوث الغوث الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله يسر أمورنا سهل أحوالنا شافي مرضانا اقضي حوائجنا أعنا على أنفسنا وفقنا فيه